يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أصل دين الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأما السطر الأول من هذا الأصل العظيم والقاعدة المثلى وهو أن لا يعبد إلا الله، فهو ما يعنيه معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وأما السطر الثاني في هذه القاعدة الطيبة والأصل العظيم وهو أن لا يعبد إلا بما شرع، فهو معنى قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل الذي هو مبني عليه دين الإسلام العظيم وهو أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هو ترجمة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله عز وجل سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، وأرسل إليهم الرسل وبعث إليهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كل ذلك من أجل أن يعبدوا الله عز وجل وحده مخلصين له الدين حنفاء، وأن يتبرؤوا من الشرك ومن عبادة غير الله رب العالمين ظاهرا وباطنا. هذا هو المقصد من هذا الخلق الذي تراه كله، المقصد الأول والأخير والأوسط أن يعبد الله عز وجل وحده، وأن يقدس الله عز وجل وحده، وأن ينوب إليه الناس، وأن يحدث إليه الخلق، وأن يعود إليه الجميع بمجامع قلوبهم وبقوالبهم مخلصين له الدين حنفاء متبرئين من الشرك والنفاق ظاهرا وباطنا، عابدين لله رب العالمين مخلصين له العبادة. إذن فلا بد من أن نعرف معبودنا الذي نعبد، وأن نتعرف على سيدنا الذي ندين له بالولاء وبفروض الطاعة وبالعبادة. فإذا أهملنا هذا الأصل الأول في هذا الدين فقد دخلنا من منتصف الطريق ولم نرد وجه الحق وإنما أردنا قفاه، وهذا غير مستحسن بل هو دقيق في بداهة العقول وأصل المنطق. فلا بد أن نتعرف على ربنا سبحانه، وأن نعرف الله عز وجل بصفات جلاله ونعوت كماله، من أجل أن نعرف من نعبد، وأن نعرف لمن نقدم فروض الطاعة، ولمن نخبت بمجامع القلوب وبتلك القوالب المنصوبة بين يدي الله رب العالمين في أصناف العبادات في الصباح وفي المساء. لا بد أن نعرف الله عز وجل المعرفة الصحيحة، وأن نتعرف على الله عز وجل سبحانه، وإلا فإن الوهم لا بد أن يدخل على قلوبنا، ولا بد أن يسيطر على أفكارنا، حتى إن كثيرا من الخلق يعبدون وهما لا يعبدون الله رب العالمين على الحقيقة. لأن أهل التوحيد الحق الذين عرفوا الله رب العالمين فعرفوا له توحيد الذات وتوحيد الأسماء والصفات، وأخلصوا له توحيد القصد والإرادة، وعرفوا لله رب العالمين قدره فعبدوه حق عبادته، فإن هؤلاء لهم عند الله عز وجل المقام الأعلى والمنصب الأسمى، وأما الآخرون فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، والله جلت قدرته وتقدست أسماؤه لا يغفر من ديوان التوحيد شيئا، لأن الدواوين عند الله عز وجل يوم القيامة ثلاثة، فديوان لا يدع الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا. فأما الديوان الذي لا يدع الله رب العالمين منه شيئا فظلم العبد لأخيه في هذه الحياة، فإن الله عز وجل لأنه الحق والعدل لا يدع ظلامة ولا مظلمة يوم القيامة إلا وأديت على وجهها الصحيح. فإذا مختص من الخلائق للخلائق عاد الأمر إلى نصابه بعده، وأما قبل ذلك فلا. فالله عز وجل في ديوان مظالم العبيد بعضهم بعضا لا يدع الله منه شيئا، وأما الديوان الذي لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا فهو ديوان الشرك. من جاء مشركا ولو بأمر يسير لله رب العالمين فإن الله عز وجل لا يقبل منه عدلا ولا صرفا، ويرد عليه عمله، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لأنه هو الكريم يتنازل عن حقه، ولأنه هو العدل وهو الحق لا يتنازل عن حقوق العبد للعبد بحال أبدا، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه هو العدل وهو الحق وهو على كل شيء قدير. فلا بد أن نتعرف على ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه، فلا بد أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وأن نوحد الله عز وجل توحيدا صحيحا في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، حتى يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل، لأن الله جلت قدرته جعل الأعمال مشروطة في القبول بشرطين، إن لم يتحقق الشرطان قبلت، إن لم يتحقق الشرطان قبلت ردت هذه الأعمال ولم يقبلها الله رب العالمين. فلا بد أن يكون العمل خالصا ولا بد أن يكون العمل صوابا. فمن لم يأتي بعمل خالص موحد فيه لله رب العالمين رده الله رب العالمين على من أتى به. فلا بد من الإخلاص لله رب العالمين الذي هو ثمرة التوحيد لله رب العالمين، ولا بد من المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تأتي الأعمال صائبة صوابا. فإن لم يكن العمل خالصا وصوابا رد على من أتى به، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أصل دين الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الذي هو ترجمة قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا نظر الإنسان في خلق نفسه وفي خلق الكون من حوله أداه النظر المتمهل المتأني إلى إثبات أن لهذا الكون خالقا، فإن هذا الكون عندما ينشأ من العدم هكذا لا ينشأ من تلقاء نفسه، وإنما لا بد له من منشئ، وهذا المنشئ الذي أثبته الإنسان وأثبت هذا الرزق الذي يأتي من عنده سبحانه وتعالى، فأثبت بذلك توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المعز وهو المذل، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد يثبته العبد بالنظر في نفسه وفي أصناف المخلوقات من حوله. فمن رفع هذه السماوات ومن الذي جعل سمتها على الصفة التي وصفت، ومن نثر على صفحتها تلك النجوم المتلألئات في الليل ينظر إليها الناظر في أثناث ظلماء موحشة فيهتدي بها بهداية الله رب العالمين، ومن الذي أجرى هذه الأنهار وجعل هذه البحار متناوجة بأمواجها؟ ومن الذي رصف هذه الرمال إلى غاية ما يمتد إليه الطرف؟ ومن الذي نوع في ألوان خضرة الزرع فما تجد من خضرة مشتبهة فضلا عن أن تكون متماثلة؟ يصنف الله رب العالمين أصناف الخلق كما يشاء وكيفما يشاء، لأنه صاحب القدرة الصريحة والإرادة المطلقة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذا ما تأمل الإنسان في أصوات المخلوقات وتأمل في نفسه بدأ أداه ذلك النظر المتمهل إلى الإقرار بأن للكون خالقا وبأن للخلق رازقا، وأن ذلكم هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. وإذا ما عاد الإنسان انترت بالنظر في هذا الوجود وفي نفسه بدأ علم أن هذا الخالق لا بد أن يكون حكيما، لأن النسبة التي تضبط هذه الموجودات في وجودها وفي قانون حيواتها نسبة تسير على إحسان بديع لا يستطيع الناظر أن يصل إلى بعض كله، بل لا يستطيع الواصف أن يصفه مهما أوتي من بلاغة، لأن الله عز وجل هو صاحب الحكمة ويفعل ما يشاء على مقتضى حكمته، لا إله غيره ولا رب سواه. إذا نظر الإنسان في نفسه ونظر في أصناف المخلوقات علم أن لها خالقا، ثم إذا ما أعاد الفر علم أن هذا الخالق حكيم عليم ذو إرادة وقدرة، فوقع على الأسماء والصفات كما ينبغي الوقوع. ثم إذا ما أعاد الكرة بالنظر مرة ثالثة أداه ذلك النظر المتمهل المتأني إلى أن هذا الخالق الذي خلق والرازق الذي رزق والمحيي الذي أحيا والمميت الذي أمات ذو هذه الصفات العظيمة من القدرة والحكمة والإرادة والعلم مستحق للعبادة جميعا، فلا ينبغي للعبد أن يعبد غير الله رب العالمين، ولا يجمل بالعبد أن يشرك بالله رب العالمين، بل على العبد أن يعبد الله عز وجل وحده، وأن يوحد الله عز وجل وحده، وأن يسلم جنان قلبه لله رب العالمين. إن التعرف على الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته يثمر في الحياة ثمارا حسنة جدا، لأنك إذا ما نظرت مستقصيا فيما وصف الله رب العالمين به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمت أن الله عز وجل لم يخلقنا ليعذبنا، بل إنما خلقنا الله رب العالمين ليرحمنا، وأن من تعرض للرحمة رحمه الله رب العالمين، ومن علم الله رب العالمين في قلبه الخير آتاه الخير في الدنيا وفي الآخرة، ولا يهلك على الله إلا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غير أن العبد لا ينبغي عليه في تعرفه على الله رب العالمين أن يسير بميزان مختل، بل على المرء أن ينظر إلى أسماء الله رب العالمين وصفاته بنعوت جماله وصفات كماله بتوازن مستقر، فلا ينظر الإنسان إلى جانب الرحمة ويغفل عن جانب القدرة والبسط والمقدرة، ولا ينظر الإنسان إلى جانب الجبروت وجانب العزة في صفات الله رب العالمين ويغفل عن صفات المغفرة والرحمة والإكرام. إن فعل الأولى وقع في التفريط، وإن فعل الثانية وقع في اليأس والعياذ بالله رب العالمين. فلا على العبد أن ينظر لصفات الله رب العالمين وأسمائه بتوازن مستقر، ولذلك يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل التوازن قائما في نفس العبد المؤمن من أجل أن يسير في هذه الحياة بوسطية كاملة، لأن الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة وسطا، وجعل نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين أرفعهم قدرا وأجلهم شأنا وأفخمهم مقاما صلى الله عليه وسلم، وجعل خلق نبيه صلى الله عليه وسلم خلقا وسطا. فالوسطية أصل من أصول دين الإسلام مبينة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، لا هو بالطويل البائن الذي تنظر إليه العين في البدهة الأولى باستغراب ربما أدى بها إلى غير احترام، ولا هو بالقصير المتردد الذي تفعل به العين مثل ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خلقته ولا يملك من أمرها شيئا، بل ذلك خلق الله رب العالمين له صلى الله عليه وسلم بنى هذا الأمر كله على هذه الوسطية حتى في خلق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى العبد أن يأخذ بهذا في النظر إلى أسماء الله رب العالمين وصفاته ونعوت جماله وصفات كماله. ولذلك تسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجلا يسير في بلداء مهلكة فاشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب من تلك البئر ثم خرج فوجد كلبا اشتد عليه العطش واشتد به يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الرجل في نفسه إن هذا قد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ به. ثم نزل الرجل فأخذ خفه بين أسنانه فنزل البئر فملأ الخف ماء، ثم صعد فقدم الماء للكلب فشرب الكلب فنظر الله له فشكر له فغفر له فأدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عظيم رحمة الله رب العالمين مقررة في هذا الحديث بمثال، وإلا فهي مقررة بما لا يحصر من الأمثلة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه في من كان قبلنا رجل أسرف على نفسه فلم يدع ذنبا إلا فعله، ولا خطيئة إلا وقعها، ولا جريمة إلا اقترفها. ثم إن هذا الرجل لما حضرته الوفاة وقبل النزع الأخير وقبل أن تبلغ الروح الحلقومة أتى ببنيه بعدما دعاهم إليه فقربهم فقال يا بني إذا أنا مت تحرقوني، ثم تلمسوا ترابي فدروه في الهواء في يوم ريح، فإني قد أسرفت على نفسي، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات أخذه بنوه إلى محرقة فحرقوه فأخذوا ترابه فذروه في الهواء نصفه في البر ونصفه في البحر، فأوحى الله رب العالمين إلى البر أن يجمع ما فيه وإلى البحر أن يجمع ما فيه، ثم نفخ فيه الروح فاستوى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معنى ما قال. فلما نفخ فيه الروح سأله ما حملك على أن صنعت ما صنعت، قال خشيتك، قال اذهب فقد غفرت له. هذا في من كان قبلنا يدل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدلل به على عظيم رحمة الله رب العالمين. إن أخذت هذا الجانب وحده وغفلت عن قول ربنا تبارك وتعالى في كثير من آياته أنه صاحب البصر وأنه ذو العذاب الأليم وأنه ذو القوة والقدرة وأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به وأنه يعذب العاصين ويعاقب المجرمين وينزل سخطه على المنافقين إن غفلت عن هذا أدى بكذلك بتغليب جانب الرحمة بالوقوع في التفريط والإساءة في جنب الله رب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا وزنت بين النصوص ورجعت إلى ما قال النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وأخذت بالنظر في الجانب الآخر أتاك النص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أسرف على نفسه فقال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لفلان أي لهذا الذي أسرف على نفسه فقال الله رب العالمين من هذا المتألي أي الذي يحلف علي من هذا المتألي علي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان أي الذي أسرف على نفسه وأحبطت عملك أيها الحالف نسأل الله السلامة والعافية وهذا بكلمة واحدة يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبث في هذه المناطق لا يجوز بحال فهذه منطقة محرمة تحريما أكيدا مطلقا لا ينبغي لأحد أن يدخل نفسه فيما بين الله رب العالمين وخلقه يغفر الله رب العالمين لمن يشاء ويعذب الله رب العالمين من يشاء غير أنها في ظاهرها كلمة مفردة ألقيت على عواهنها ربما من قبيل اتجاه أوقات الفراغ في مجالس السمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار أبعد منا بين السماء والأرض فربكم جلت قدرته ينبغي عليكم أن تتعرفوا عليه بأسمائه وصفاته بلون من ألوان التوازن أما في حال الحياة وقبل الوفاة فعلينا أن نغلب جانب الخوف على جانب الرجاء فأما إذا ما أتى النزع وأتت رسل الله رب العالمين لقبض الأمانة وإعادتها إلى الذي فطرها أول مرة فينبغي على المرء أن يحسن الظن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عباد الله إن الأصل الأصيل في دين الإسلام أن يعبد الله عز وجل وحده وأن يعبد الله رب العالمين بما شرع الله رب العالمين وبينه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينبغي علينا أن نتعرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصل الأصيل في التعرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إثبات النبوة والرسالة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتعرف على أقواله وأفعاله وأحواله من أجل أن نتأسى بها كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكثير من الخلق يتورطون في دعوى المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير بينة ولا دليل ولو أن لأحدهم على أحدهم عشرة دراهم ثم أراد أن يثبت تلك الدعوة التي ادعاها عليه بملكية ما له عنده وحيازته ما استطاع حتى يأتي بالشهود العدول بعشرة دراهم لا تقدم ولا تؤخر حتى في موازين الدنيا ومقاييس الناس فكيف في مقياس ربنا تبارك وتعالى وفي ميزانه بالدعوى العريضة بمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير بينة ومن غير برهان ألا إن من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم مطالب مطالبة أكيدة جازمة بأن يقدم البرهان العملي على صدق دعواه وعلى أنه صادق فيما ادعى به عليه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل بعد إثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على أحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا من أجل المتاع العقلي ولا من أجل الترف العلمي، وإنما من أجل العمل التطبيقي ومن أجل السير العملي لنسير على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك لكان من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بينا في وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أمر عظيم أنه ينبغي على العبد المسلم المحسن الذي يبتغي بإخلاص قلبه وجه الله رب العالمين وحده أن يسير في هذه الحياة على مقتضى قاعدة. إذا ما ذكر له أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يسأل نفسه بمجرد سماع أين أنا منه. فإذا وصف له خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سأل نفسه في الفور وفي الضوء وفي اللحظة أين أنا منه. واسمع الآن أمرا عجيبا في وصف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في قدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأى ما يكره عرفنا ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. يحوز هذا الخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قاعدة من قواعد أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقاعدة الحلم الذي تحلى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتمل عليه ظاهرا وباطنا. وانظر الآن في هذه القاعدة التي نسوق إن شاء الله رب العالمين، واسأل نفسك فورا أين أنت منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم. والجهل هنا لا يعنى به ما هو ضد العلم بل ما هو ضد الحلم، لأن من معاني الجهل اللغوية ما هو بضد للحلم كما هو بضد للعلم. ومما هو بضد للحلم قول القائل ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يقصدها هنا الجهل الذي هو السفه والخيف والنزق والتسرع في الأمور من غير ضابط ومن غير قانون. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيد جهل الجاهل إلا حلما، هي صفة عجيبة جدا. إنه لا يثبت هنا للنبي صلى الله عليه وسلم صفة الحلم وحده، وإنما يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم تمكن صفة الحلم من نفسه، أو تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الحلم تمكنا أخذ بجميع أقطارها. فلا يثبت من الحلم من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصرفه شيء بحاله. لا يجده جهل الجاهل إلا حلمة، إذا جهل عليه الإنسان بسفه ونزق وخيف وجد النبي حليما صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد الجاهل في جهله زاد النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة جهله بحلم مضاعف مستقر في نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بينما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد النبي بادئ الأمر غير مسروس الأرض بشيء، بل كان بأرضه أقباء مدكوكة، حتى إن الصحابة كان أحدهم إذا ما سجد ووجد حصاة من هذه التي قد دكت في أرض المسجد وجدها تحت أغنبة أنفه أو تحت جبهته فآذت. تسجد النبي بادئ الأمر غير مسروس الأرض بشيء، بل كان بأرضه أقباء مدكوكة، حتى إن الصحابة كان أحدهم إذا ما سجد ووجد حصاة من هذه التي قد دكت في أرض المسجد وجدها تحت أغنبة أنفه أو تحت جبهته فآذت. ربما نقاها لأنها صارفة له عن الإقبال على الله رب العالمين ساجدا. فكان الناس يدخلون المسجد بنعالهم، الصلاة بالنعال من السنة، وعلى العبد أن يصلي في النعل ولو في حياته مرة من أجل أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فدخل أعرابي، وفي الأعراب نصرة وذكاء وجهالة مما هو ضد العلم لا ضد الحلم. أعرابي والنبي جالس صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، ودخل الأعرابي في ناحية من نواحي المسجد فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتعره الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجرموه. والإجرام هو قطع البول والدمع وما يسير. قال: لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله فيؤدي ذلك إلى الأذية لبدنه. لا تجرموه، فليبل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي محضر من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي محضر الأصحاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه، دعوه فليكمل بوله. فلما فرغ الرجل من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له في معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بسدل، أي ببلو من ماء، فصبه فطهر المكان الذي أصابه البول. هذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثله ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن معاوية بن الحكم السلمي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وأصحابه خلفه. فدخل معاوية بن الحكم في الصلاة، فعطس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المصلين، فأقبل معاوية بن الحكم على من عطس في الصلاة فقال له: يرحمك الله. وأخذ القوم يثيرون إليه بأيديهم، فقال الرجل للمرة الثانية: يرحمك الله. فأخذوا يضربون على أفخاذه، فعلم أنهم يقنطونه أن يسكتونه، قال فسكت. وأخذه الهم من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه بعد الفراغ من الصلاة. ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تكلم في الصلاة؟ أخذ الهم بمجامع قلبه قائما وقاعدا. فلما فارغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت معلما قط أرتقى لا أسبق منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما تهرني، أي ما عنفني ولا نهرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للتسبيح والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نظر الإنسان إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم تعرفا صحيحا لا يتوقف عند حدود ما يقول أصحاب الموالد في مواويلهم، وهذا مبلغ علمهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يعرف النبي معرفة محققة، معرفة رشيدة، من أجل أن تثمر تلك المعرفة طاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتابعة وتحليا واحتجاء بأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما فعل المرء ذلك فأصل عنده هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وهو معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يثقل بها موازيننا وأن يدفع بها عنا في قبورنا ويوم بعثنا ونشورنا إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن العبد السديد الرأي الثاقب النظر ومن قدم لآخر فيه في حياته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذ من غناه لفقره، ومن سديدته أي من سداده لهرمه أي لكبره وعجزه وشيخوخته وضعفه، الذي يقدم لله رب العالمين في هذه الحياة العمل الصالح على مقتضى الإخلاص المتجرد لله رب العالمين، حتى إذا ما عرضت صحائف أعماله على الله رب العالمين وجد فيها الخير وجد فيها ما يرضى. العبد السديد الرأي هو الذي يحاول جاهدا أن يؤدي المهمة التي من أجلها خلق. فتالله ما خلقنا الله رب العالمين عبثا، إن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة حكيمة، وخلق الله رب العالمين الناس لمقصد أسنى، وعلى الناس أن يتعرفوا على المقصد الذي من أجله خلقوا. فإن مدة الحياة منقضية، فإذا ما ثنيت وأتى أمر الله رب العالمين وجد العبد نفسه في لقاء مع ربه ومولاه، فلينظر ما هو قائل لله رب العالمين إذا ما سأله. العبد الصالح الفجس الفصل يعلم أن مر الليالي والأيام إنما هو نحس من عمره، وكلما مر يوم فقد نقص من عمره يوم، واقترب خطوة إلى الأمام إلى سفير القبر وإلى لقاء الله رب العالمين. العبد الصالح الذي يستحضر الموت مصبحا وممسيا، ويحقق التوحيد في قلبه لله رب العالمين، لأن هذا هو المقصد الذي من أجله خلق. الله عز وجل هو صاحب القدرة، وصاحب القدرة لا يرضى بحال عن العبث. لا يقبل الله رب العالمين أن يخلق الناس في هذه الحياة من أجل مقصد كلفهم به، ثم يأتي الناس يوم البعث والنشور مقصرين فيما كلفهم الله رب العالمين به. إن الإنسان في هذه الحياة لا يرضى ذلك من ولده ولا من خادمه وعبده. فإذا كان الإنسان لا يرضى من ولده أن يأمره بأمر فيخالفه فيه، ولا يقبل من خادمه ولا من عبده أن يكلف بأمر فيحيد عن الإتيان به على وجهه، إذا كان الإنسان لم يخلق ابنه ولا ولده ولم يخلق عبده ولا خادمه، ومع ذلك لا يقبل أن يخالفه في أمر كلفه به، فكيف بالله رب العالمين يرضى الإنسان لله ما لا يرضاه الإنسان لنفسه؟ إذا كان الإنسان لا يقبل من خادمه أن يأكل خيره ويستر غيره، لا يرضى الإنسان من عبده أن يطعم رزقه وخيره وأن يخدم غيره، لا يقبل الإنسان ذلك من خادمه ولا من عبده، فكيف يقبله لله رب العالمين؟ كيف يرضى لربه أن يأكل رزق الله رب العالمين وأن يتحصل على الخير الذي أوصله الله رب العالمين إليه، ثم لا يتأتى منه شكران لله رب العالمين ولا توحيد لله رب العالمين ولا عبادة صحيحة لله رب العالمين ولا محبة لله رب العالمين ولا متابعة للنبي الأمين؟ على المرء أن يستحمي حق الحياة وألا يرضى لربه ما لا يرضاه لنفسه، لا إله غيره ولا رب سواه. العبد الصالح الذي يعود إلى نفسه ويقف على ضرب طريقه وعلى رأسه، ثم يسأل نفسه سؤالا محددا: يا فلان، إن الله عز وجل قد أوجدك من العدد، ثم عطاك هذه الحياة، فالحياة منة من الله رب العالمين، وخلقك منة ممنونة من الله رب العالمين. يا فلان إن الله عز وجل أوجدك من العدم وأعطاك الحياة وأوصل إليك الرزق ونعمت وأعطاك من الخيرات ما لا تحصي ولا تستطيع تعد. فيا فلان لما خلقك الله رب العالمين؟ أمن أجل أن تعبده فأين هي العبادة؟ أمن أجل أن توحده فأين هو التوحيد؟ أمن أجل أن تتبع نبيه فأين هو الاتباع؟ على المرء أن يستحذي من الله حق الحياة، على المرء أن يعود إلى الله رب العالمين، لأن الحياة غاية، ولأن من الخلق في هذه الحياة مقصد ينبغي على الإنسان أن يحصله، حتى إذا ما وقف بين يدي الله رب العالمين وجد إجابته حاضرة على ظرف لسانه. إذا ما سأله الله رب العالمين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه سيجد الإجابة حاضرة على ظرف لسانه، أني كنت في ذلك أسير على مقتضى لا إله إلا الله. عباد الله، إن الحياة يسيرة منقضية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لكم بقاعدة عظيمة إذا تحقق إنسان في نفسه نفعه الله رب العالمين بها، نفعه الله رب العالمين بها في الدنيا وفي الآخرة. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، هي القصواء، كانت ناقة النبي لا تسبق، فإذا دخلت في سباق مع ناقة أو بعير أو ما أشبه لا يسبقها من تلك الدواب في الفجر. فقرر الأصحاب في أنفسهم هذه المزية بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ناقة النبي القصواء لا تسبق. فجاء أعرابي يوما على قعود بجمل حديث سن فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فسق ذلك على أصحاب النبي جدا صلى الله عليه وسلم. فآتانا النبي قانونا لو تحققه الإنسان في نفسه نفعه الله رب العالمين به في حياته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين. فكل ما تراه من بخرج هذه الحياة وزينتها، من غنى عرض تراه في هذه الحياة، لم يثبته النبي صلى الله عليه وسلم غنى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، إنما الغنى من النفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكنوز سكينة في حبات القلوب، هذا هو الغنى، بكنوز مستقرة في سويداوات الأفئدة، هذا هو الغنى. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله، أخذ الله رب العالمين على نفسه بقانون لا يتخلف، بسنة جعلها الله رب العالمين سائدة سارية المفعول إلى يوم يبعثون، حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين. إذا أخذ الإنسان بهذا القانون في نفسه لن ينظر لغنى غني ولا لجاه في جاه ولا لصاحب منصب في منصبه، لأن كل هذه الأمور من أمور الحياة لا بد أن تنحدر يوما، كما بين النبي وكما أخذ الله رب العالمين على نفسه: حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله رب العالمين، وأما أمر الآخرة فهو في زيادة أبدا وهو في علو دائما. نسأل الله أن ينفعنا بالإيمان وبالإسلام وبالإحسان، وأن يحقق في قلوبنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه وعلى كل شيء قدير. عباد الله، ينبغي علينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نرجع إليه، وأن نحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأن لا نقبل على العلم من أجل الترف العقلي، فإن العلم ما أورث الخشية، والعلم الحقيقي المقبول عند الله رب العالمين من بنى عليه العمل، وأما العلم الذي لا يثمر إلا ثرثرة فارغة في المدارس والمحافل فإنه غير مقبول عند الله، بل إن العالم الذي يكون كذلك هو الجاهل تواسية كأسنان الحمار، ليس له عند الله رب العالمين قدر ولا مقدار، بل هو معذب بإرادته بعلمه غير وجه الله رب العالمين. على الإنسان أن يعرف الله حق المعرفة في ذاته لا بذاته، لأنك لم تستطيع أن تحيط من علمه بعلمه بشيء، فكيف بذات الله رب العالمين؟ وإنما نوحد الله رب العالمين في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. علينا أن نعرف قدر ربنا حتى نورث بذلك وبتلك المعرفة الخزية في قلوبنا إن شاء الله رب العالمين. وعلينا أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم لا بوصف ظاهر نتوقف عند حدوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الوصف الظاهر صلى الله عليه وسلم كل جمال وكل كمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الدلالة على حسن باطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل ذلك على جلال قدر دينه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعرف على الله لكي لا نكون جاهلين بالله رب العالمين، وأن نتعرف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نكون كأقوام يعرفون من سير السفهاء في هذه الحياة أكثر مما يعرفون من سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعرفون من سير حياة أقوام ليس لهم خلاص عند الله رب العالمين في هذه الحياة، يعرفون من سيرتهم ومن تقاريس أحوالهم في حيواتهم أحياء وأمواتا لا لا يعرفون من أحوال نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك هم محسوبون على الإسلام ومحسوبون على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هذا حقه وما هذا قدره؟ بل قدره أن يعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة حقيقية، وأن يطاع صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة حقيقية، وأن يتبع حق الاتباع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا المعرفة به والمعرفة بنبيه، وأن تثمر تلك المعرفة في قلوبنا يقينا ثابتا مستقرا، وأن يرزقنا الله رب العالمين الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من النفاق، اللهم أجرنا من النفاق، اللهم أجرنا من النفاق، اللهم أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم لا صبر لنا على مس النار فأجرنا من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا، واجعلنا لك جسارين لك ستارين لك رحالين لك طائعين لك مخبتين لك منيبين عليك مقبلين عن سواك مدبرين. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات ولا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مسلمين، اللهم احينا مسلمين وامتنا مؤمنين. نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأجرنا من الضلال، وأعذنا من الضلال، وأعذنا من الضلال، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت، وأحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، وأمتنا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، واقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، وخذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا أعداء، أدلاء فأعزنا، أدلاء فأعزنا، أدلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، عالة فأغننا، عالة فأغننا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وآتنا حقيقة التوحيد، آتنا حقيقة الإخلاص، آتنا حقيقة اليقين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، بلغت ذنوبنا عنان السماء فاغفر لنا وارحمنا، تصدعت من ذنوبنا الجدران فاغفر لنا وارحمنا، اشتدت الأرض من خطايانا فاغفر لنا وارحمنا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب.